إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة الكريمة تسمى بسورة القدر لأن الله سبحانه يصف لنا فيها ليلة القدر، تلك الليلة المباركة، تلك الليلة التي شرفها الله وعظمها وكرمها ومجدها وجعلها خيرا من ألف شهر، وأنزل فيها الملائكة وملأها بالأمن والسلام إكبارا لشأنها وإعلاء لقدرها، ولذا سميت بليلة القدر. سميت بليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها سبحانه ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية، كما قال تعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إنها الليلة المباركة التي وقع فيها الاتصال بين الإنسان وربه، وتم فيها التجاوب بين الأرض والسماء. تلك الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن على قلب نبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة ما اكتسبت هذا التعظيم، وما نالت هذا الفضل، وما كانت ليلة قدر وشرف وعلو منزلة إلا بنزول القرآن فيها. لولا نزول هذا النور في هذه الليلة ما كانت لتعرف، ما كانت هذه الليلة لتعرف لولا نزول القرآن فيها، وما كان لها قدر ولا شرف. هذه الليلة شرفها الله بالأنوار المتعددة، نور القرآن الذي نزل فيها جملة واحدة إلى سماء الدنيا كما ورد عن عبد الله بن عباس، ونور الملائكة في تلك الليلة وهم في نزولهم وصعودهم في غدوهم ورواحهم، ونور السلام الذي يرفرف على أهل الأرض في هذه الليلة، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي تحيات بالسلامة والأمان من الملائكة إلى المؤمنين يستمر في تلك الليلة إلى طلوع الفجر. نعم، إن القرآن نزل في هذه الليلة حاملا راية السلام. القرآن نزل في هذه الليلة حاملا راية السلام العالمي، سلام القلب وسلام النفس وسلام البيت، سلام الأفراد وسلام الجماعات وسلام الأمم والشعوب. لو كان القرآن دستور الأمة، لو كان للقرآن حكومة، لو كان القرآن هو الذي يقود الناس ويحكمهم ويوجههم، لو كان للقرآن منبر توجيهي لعاش الناس في سلام عالمي والله، لعاشوا في السعادة والطمأنينة، لعاشوا في سلام آمن، فلا يراق دم ولا ينتهك عرض ولا ينهب مال ولا يقع بصرك على فساد ولا يثار حقد ولا عداوة بين البشرية كلها. لماذا؟ لأن القرآن جاء ليقول للناس يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا كلكم في الإسلام لتنعموا بالسلام، ادخلوا في الإسلام كل الإسلام فلا تباعدوه ولا تجزئوه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أجل، نزل هذا القرآن في ليلة القدر حاملا راية الصباح والإصلاح، إصلاح الراعي وإصلاح الرعية، إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، إصلاح البيوت وإصلاح الأمة في كل زمان وفي كل مكان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطريق المستقيم، يدعو للاستقامة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للطريق القويم في كل شيء، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وإعلاميا وفكريا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا القرآن الذي ابتدأ نزوله على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، هذا القرآن قد أهمله المسلمون، قد أهمله المسلمون وأعرضوا عن تعاليمه وإرشاداته ورموا بحكمه وتشريعاته. هذا القرآن الذي نزل في ليلة القدر هو الذي حاربه المسلمون، هو الذي أعرض عنه المسلمون وجعلوه معزولا عن حياتهم، المسلمون هو الذي داسه المسلمون بأقدامهم. هذا القرآن هو الذي رمى به المسلمون وراءهم ظهريا حتى لا يروا بأعينهم. هذا القرآن الذي حاربه المسلمون بالمدارس العصرية والمذاهب الفكرية والقوانين الوضعية والأحزاب العلمانية، هذا القرآن الذي نزل في ليلة القدر وهو الذي اتخذه المسلمون مهجورا واحتفظ به القليل منهم، احتفظ به القليل منهم لماذا؟ تبركا وتحصنا من الوساوس ومس الشياطين، واتخذه آخرون تبركا وترحما بقراءته على موتاه، وجعله البعض الآخر وسيلة للمعيشة والارتزاق، يقرؤونه على المقابر والأضرحة طلبا للدراهم يتصدق بها الزائر. هذا القرآن الذي نزل في ليلة القدر هو الذي كان خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة ونبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فقد سئلت عائشة الصديقية عن خلق سيدنا رسول الله فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، إذا رأيته رأيت القرآن، وإذا درست حياته درست القرآن. يصدق هذه الشهادة قوله تعالى وإنك، والخطاب لسيدنا محمد، وإنك لعلى خلق عظيم، وعبر بعلى إشارة إلى أنه استولى على كل الفضائل، على كل الأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة والأوصاف الجميلة. إذن فالخلق العظيم الذي يجب على المسلمين أن يتخلقوا به هو خلق القرآن، هو خلق القرآن. ولكن أين أخلاقنا من أخلاق القرآن؟ وأين حياتنا من حياة الإسلام؟ إن أخلاقنا والله أشد قدرا من أخلاق المجوس. أعيد، إن أخلاقنا أقذر وأخزى من أخلاق المجوس، وسلوكياتنا، وإن سلوكياتنا أخزى من سلوكيات الغاوين وجنود إبليس أجمعين. أيها الأحبة، لقد اعتاد الناس أن يكثروا من تلاوة القرآن في رمضان، بل منهم من لا يمس المصحف إلا في رمضان، وقد يسارع كثير منهم إلى ختم القرآن خلال رمضان مثنى وثلاثة ورباع. يفعلون ذلك لماذا؟ لمجرد التلاوة، لمجرد حصول الثواب على قراءة القرآن، وهذا شيء طيب. ولكن ما هكذا يطلب منا ربنا تجاه القرآن؟ ما هكذا ينبغي أن يتلى القرآن؟ بل القرآن نفسه لا يريد هذا منا. فالقرآن لم ينزل للتبرك والترحم، لم ينزل القرآن لمجرد التلاوة، لم ينزل القرآن لننال الثواب على قراءته وكفى. لا، وإن كان كل حرف منه بركة وكل كلمة منه حصنة وكل آية منه صلاحا وسلاحا، ولكن لا يتحقق ذلك إلا بالعمل بالقرآن. لا ننظر أبدا بالثواب على قراءة القرآن إلا إذا حللنا حلاله وحرمنا حرامه وصدقنا خبره واتبعنا من هذا، وإلا كان القرآن خصما لنا وحجة عليه. فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قال تعالى في اليهود والنصارى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، حتى تجعلوا كتب الله قائمة تقود الأمة وتسود الأمة، وأنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لستم على شيء حتى تقيموا هذا الكتاب بأن تعملوا به وتحكموا بمنهاجه وتلتزموا بأحكامه وآدابه، لأنه نزل للعمل والحكم بشريعته، نزل للعمل به والحكم بتعاليمه. إن الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم كانوا يلقنون القرآن شيئا فشيئا، فلا ينتقلون من سورة إلى سورة حتى يتقنوها وعيا وتدبرا وتأثرا وعملا، وهكذا عاشوا على ذلك حتى أصبحوا أمة القرآن، حتى أصبحوا أمة يقودها القرآن، فجعلوا من القرآن دينا ودولة، محرابا ومنهاجا، مصحفا وسيفا، جهادا وحكومة، عبادة وسيادة، تربية فردية وتعاونا جماعيا، وبذلك سادوا وقادوا وعرفهم العالم، وكان لهم كل تقدير واحترام. وصدق الله العظيم إذ يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الأمة لم تكن معروفة، وإنما الذي عرفها للعالم هو الإسلام. هذه الأمة كانت في الجزيرة العربية نكرة تعيش على السلب والنهب، لم تكن تذكر على الخريطة العالمية، فعرفها العالم بماذا؟ بالإسلام. بطاقة تعريفها هو القرآن، به عرفها العالم واحترمها وأجلها. ويوم رفضت الإسلام أنكرها العالم وأهانها وأذلها. ولقد صدق عمر رضي الله عنه إذ قال: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. نعم، عندما أعرضنا عن هذا القرآن فقدنا أجمل نعمة وأسعدها، فقدنا وجودنا، فقدنا عزنا، فقدنا السلام. فعاقبنا الله حيث سلط علينا أعداء يريقون دماءنا ويدمرون عقائدنا ويفسدون أخلاقنا، وأصبحنا نعيش في شقاء، في جحيم، في ألم نفسي وقلق فكري واضطراب اجتماعي. لماذا؟ لأن النور الإلهي الذي أشرق على البشرية في ليلة القدر انطفأ ذلك النور، انطفأ وذهبت الفرحة وذهبت اللذة وذهب الكيان الإسلامي، وارتفعت الطمأنينة عن الأرض من الأرض، وغاب السلام الذي فاض من قبل على الأرواح والقلوب. وماذا بقي؟ بقي الحرب والتقتيل والتذبيح والسلب والنهب، بقي الحقد والحسد، بقيت العداوة والقطيعة والعنف والاضطراب والقلق والحيرة والخوف والرعب في النفوس وفي القلوب، مصداقا لقول ربنا سبحانه: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا في كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، والخوف بما كانوا يصنعون. لذلك أقول وبكل صراحة: لا تقوم لنا قائمة أبدا، لا تقوم لنا قائمة مهما عملنا ومهما قلنا ومهما كنا ومهما راوغنا ومهما خططنا ومهما أرعمنا ومهما عنفنا، لا تقوم لنا قائمة أبدا إلا إذا آمنا بالله وارتبطنا بكتاب الله واصطلحنا مع الله واستسلمنا لحكم الله وانقدنا لشرع الله وجاهدنا في سبيل الله وناصرنا إخواننا في الله واصطدأنا بنور كتاب الله الذي نزل في تلك الليلة المباركة على قلب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإلا كانت العاقبة السوء، كانت العاقبة وخيمة، كانت التعاسة والشقاء، وكان القلق، وكان الاضطراب، وكان القضاء على الإسلام والمسلمين من قبل الملحدين واليهود والصليبين، وكان العذاب، وكان الجحيم. وستذكرون ما أقول لكم، وستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فارجعوا أيها الإخوة لكتاب ربكم، ارجعوا لكتاب الله، ارجعوا لحكمه، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، واتبعوا منهاجه وطبقوا أحكامه، اقرؤوه، تدبروه، اعملوا بما فيه، ادعوا إليه به غيركم، علموه أبناءكم، اربطوا به أسركم، فإنه الهدى، إنه النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. نعم، ليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها هذا القرآن العظيم، القرآن الذي أعرضنا عنه وحاربناه وعاديناه وعزلناه عن حياتنا، وادعينا زورا وبهتانا أننا من أهل القرآن وأننا من محب القرآن، مع أننا من أعداء القرآن ومحاربين للقرآن. لذلك كانت هذه الليلة التي نزل فيها هذا القرآن كانت أفضل الليالي على الإطلاق، أفضل ليالي العام، وأفضل ليالي شهر رمضان، لأن العبادة والطاعة فيها خير من عبادة ألف شهر. العبادة في هذه الليلة أفضل وخير من ألف شهر، من عبادة ألف شهر، وألف شهر تخرج من 83 سنة. فعلى الصائمين أن يحرصوا على إحياء هذه الليلة بالقيام والدعاء والذكر وقراءة القرآن، لعظم فضلها وكثرة ثوابها عند ربها. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وطلب ليلة القدر يحتاج إلى عزم وإرادة وقصد ونية وجهد وطاعة وإخلاص وإشفاق ورجاء ودعاء طيلة الليالي العشر الأواخر من رمضان، لعلنا نحصل على ليلة القدر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر، اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب تبارك وتعالى. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، إخواني الأحبة، أذكركم بأن تكثروا من التكبير بمجرد انتهاء آخر يوم من رمضان وثبوت هلال شوال، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة. وهذا أمر رباني، أمر قرآني، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فينبغي للمؤمنين بعد صلاة المغرب مباشرة من آخر يوم من رمضان، ينبغي لهم أن يملأوا جوانب الطرقات بالتكبير، جوانب الطرقات أن يملأوها بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر كثيرا والحمد لله، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، إلى غير ذلك المقصود التكبير. وأن نظل إخواني نكبر حتى نأتي المسجد لصلاة العيد، وينتهي التكبير، ينتهي التكبير بصلاة العيد. ثم يجب عليكم إخواني أن تخرجوا زكاة الفطر ك كما حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، حيث قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فينبغي أن توزع قبل صلاة العيد، وأن تبلغ أهلها قبل صلاة العيد، ومقدارها صاع لكل فرد، وهو كيلوان من الدقيق، كيلوان من الدقيق، جد الكيلو ديال الطحين، أو ثمنهما إن تعذر إخراج الدقيق، إن تعذر إخراج الدقيق جاز أداؤها بالقيمة بثمنه. فالدقيق إخواني هو المتعين، لأن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه عينها في الطعام، عينها مما ناكل من طعام، ولا يجوز العدول عن الطعام إلا عند تعذر الطعام، كما في أوروبا مثلا. أما هنا فالدقيق موجود ومتيسر، ومن تعذر عليه إخراج الدقيق كما في أوروبا مثلا أخرجها من الدراهم، ومقدارها 8 دراهم لكل فرد، 8 دراهم لكل فرد، فمن زاد على ذلك فهو خير له. ويجب دفعها كما قلنا قبل صلاة العيد، ويجزئ دفعها قبل العيد بيوم أو يومين أو 3 أيام، ولا يجوز تأخير دفعها أبدا عن صلاة العيد إلا لعذر قاهر. وتدفع زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، ومن الأفضل دفعها للأقارب الفقراء، فهي صدقة وصلة رحم، وخصوصا إذا كان هذا القريب خصما وعدوا لك ومقاطعا لك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني على القريب المعادي والمقاطع لك أفضل ما تعطيه هو. أما من هم تحت نفقتك فلا يجوز دفعها له، وأصحاب الاستقامة وأصحاب الصلاح والتقوى والتمسك بالدين أفضل من تدفع له، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن السنة الإفطار قبل صلاة العيد، أن نفطر قبل صلاة العيد، ومن الأفضل أن يكون الفطور على ثمرات وأن تكون وترا، ومن فاتته صلاة العيد مع الجماعة صلاها في بيته مع أهله وذويه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لصلاة العيد خالف الطريق، أي يذهب إلى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق أخرى. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم فك حصارهم، اللهم اكشف غمهم، اللهم فرج كربهم، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم اخذل أعداءهم، اللهم اهزم اليهود، اللهم اهزم اليهود، اللهم دمرهم وعملاءهم، اللهم دمرهم وعملاءهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم فل حدهم، اللهم احبط مكرهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم وعملاءهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ارفع رايه هذا الدين، اللهم من اراد بالاسلام سوءا فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الاسلام والمسلمين، وهناك مريض اللهم شافيه وعافيه، هناك مريض بمرض خطير اللهم شفه وعافيه، اللهم شفيه وعافيه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، امين، والحمد لله رب العالمين.